والفائدة الثانية أنه هو بنفسه إذا كان شامخ الرأس لكونه طالب علم فإنه يلين ويعرف التواضع والقيام بالإيثار وما أشبه ذلك. فذمهم مطلقا غلط ومدحهم مطلقا غلط، لكن فيما أعلم حسناتهم أكثر من سيئاتهم، والنقص الذي عندهم هو مسألة العلم، عندهم جهل. نعم، نسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا على العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وهذا موسى يشير إلى أنه أذن وأنتم تسمعون الأذان الآن، فإلى اللقاء بعد الأسبوع الثاني، لأن هذا الأسبوع المقبل لا يمكننا أن نقيم هذا اللقاء بواسطة الامتحانات وتصحيح أجوبة الطلبة. لذلك إن شاء الله الأسبوع القادم ما في جلسة، الأسبوع اللي بعده فيه جلسة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اللي ذكرت الراجح ما في زكاة. وجماعة المساجد كيما الصلاة. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. فؤاد الجهن، ما حكم السائق يصيب ماشيا على قدميه فتنكسر ساقه، هل يضمن وعليه عوض أو لا؟ وهل يفرق في ذلك بين ما يظن جبره وما لا وما لا؟ ينظر في هذا الرجل الذي أصيب، أهو الذي فرط بنفسه أم السائق؟ فإن كان هو الذي فرط بنفسه فهدر، مثل أن يلقي نفسه في الشارع دون أن ينظر، والسيارة ماشية على عادة يعني على العادة، ولم يتمكن السائق من ضبط من إيقاف السيارة لقرب الرجل منها، فهذا هدر ولا يضمن. أما إذا كان الأمر بالعكس وكان التفريط من السائق فإنه يضمن. والسؤال هذا يقول رجل صائم من عبد الله العوف، أين هو؟ هو موجود؟ عبد الله العوف، ها؟ نمزق الورقة، وين مد يدك؟ ما نشوف شيء. مد يده، تشهدون؟ طيب. يقول رجل صائم قضاء من رمضان، فمر على رجل عنده وليمة فألح عليه بالفطر فأفطر، فماذا عليه؟ وهل يعتبر كمن أفطر في رمضان من غير عذر؟ عليه الإثم، ولا يحل له أن يفطر وهو في قضاء، لأن الإنسان إذا شرع في واجب لازمه إتمامه، فعليه الآن أن يتوب إلى الله ويستغفر وأن يقضي اليوم الذي أفطره. لكنه ليس كصوم رمضان، فلو فرضنا أن الرجل هذا جامع زوجته فإنه ليس عليه كفارة لأنه ليس في رمضان، لكنه آثم إذا أفطر بلا عذر. وهذه زوجي لم يحج الفريضة طيلة السنوات الماضية، حيث أن جهة عمله لم تسمح له بذلك، والآن وحين للتقاعد، ولكنه أصيب بمرض يشق معه الحج، فماذا عليه؟ أفتونا جزاكم الله خير. الجواب يا أم عبد الله، ليس عليه شيء حتى يستطيع، لقول الله تعالى: من استطاع إليه سبيله. لكن إن كان هذا المرض لا يرجى زواله وعنده مال، وجب عليه أن يوكل من يحج عنه، وإن كان يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يزول ثم يحج. نعم. يقول: إذا أوفى المدين دائنه بأكثر من حقه من باب التودد والتأليف، فهل يجوز هذا؟ الجواب: نعم، وليس هذا من باب القرض الذي جرى نفعه. ما رأيكم في من عفى عن قاتله ثم مات، هل يجوز للورثة أن يقتلوا؟ وهل يقبل قول الميت إذا عفى عن الدية أيضا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إنه يجوز أن يعفو قبل موته ما دام قد تيقن الموت، لأن أصله النفس بالنفس. ومن العلماء من يقول لا، لا يصح، لكنه يقبل في سقوط القصاص فقط، وتبقى الدية للورثة، لأن الدية لا تثبت إلا بالموت، وهو لا يملك ما يكون بعد الموت، وهذا أصح. نعم، لا، هذه لا بأس، إن الرجل حي لم ينتقل ماله للورثة، يعني لو عفى ماذا قطعت يده وعفى عن القاتل أو الرجل أو ما أشبه ذلك فلا حرج. وهذا يقول أحمد الغامدي، يقول: ما رأيك لو صلى مسافر خلف مقيم يظنه مسافرا وقد أدركه في الثانية الثالثة يظنها الأولى، فلما سلم المسافر قالوا له: إن الإمام مقيم، فهل يكمل أربع أو يستأنف الصلاة أم تكفيه صلاة؟ نقول يستأنف الصلاة، لأن هذا سلم على أن الصلاة ثنائية، ما على أنها رباعية وسلم قبل تمامها، فيستأنف الصلاة. نظير هذا بارك الله فيك لو أنه صلى الظهر وغفل، يعني أو كان عليه قضاء صلاة الفجر، نعم، ثم سلم من الركعتين الأوليين يظن على أنها الفجر، ثم ذكر أنها الظهر، هل يكمل أو لا؟ يستأنف، لأنه سلم على أن الصلاة انتهت، لا على أنها رباعية سلم قبل تمامها. نعم، تجوز صلاة النافلة في حجر إسماعيل لأنه من الكعبة، فهل يجوز استقبال أحد أركانه واستدبار الكعبة إذا صلى فيه؟ وما العلة بعدم جواز الفريضة في الكعبة؟ أولا نسأل: هل هذا حجر إسماعيل عبد السلام؟ ها؟ هذا ليس حجر إسماعيل، ولا يعرف عنه إسماعيل شيئا. هذا الحجر أصله أن قريش لما أراد أن تبني الكعبة لم يكن عندها المال الطيب الذي تكمل به، فرأوا أن يخرجوا هذا الجانب من الكعبة ويبنوها على ما هي عليه الآن. وإسماعيل لم يعرف عنه، لأنها بنيت على قواعد إبراهيم على أوسع من هذا. وأما الصلاة فيه فالصحيح أنه لا فرق بين النافلة والفريضة، وأن الصلاة الفريضة جائزة كصلاة النافلة، لعدم صحة حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن وذكر منها وفوق ظهر بيت الله. وأما استقبال أحد جدران الحجر فلا بأس به، لكن لا يجعل الكعبة خلفه، الكعبة القائمة خلفه، لأنه إذا جعلها خلفه لم يكن شيء شاخص من الكعبة أمامه، إذ أن طرف الحجر من الشمال ليس من الكعبة، فلذلك لا يصح. أما لو جعل الكعبة عن يمينه أو عن شماله واستقبل أحد الجدرين الغربي أو الشرقي فلا بأس. أيها الإخوة،